في طرف فيه هند امرأة أبي سفيان، والطرف الثاني فيه أبو سفيان، وكان أبو سفيان ليس حاضرا يعني هذا المجلس الذي هو مجلس الحكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هند امرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، لأن النفقة واجبة عليه، وهي طلبت الإذن لها بأن تأخذ ما يكفيها وولدها، وأخبرها عليه الصلاة والسلام بأن لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. وقال هذا الذي في هذا الحديث قضاء قبيل الفتوى. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، لأن حكم الحاكم لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. هذه الترجمة فيها أن الأحكام مبنية على الظاهر وعلى ما يظهر من الخصوم، وأنه باعتبار البينات وباعتبار الحجج التي يدري بها كل واحد، وأن الحاكم يحكم بما يظهر له، وقد يكون هذا الحكم صحيحا يعني من حيث أنه ظاهر وباطن، يعني ليس فيه أمور أخرى خفية، وقد يكون الظاهر حجج ظاهرة ولكنها في الباطن وفي الواقع ليست بصحيحة، فالقاضي يحكم بما يسمع. وإذا حكم القاضي بما ظهر له وبما قدم له من البينات فلا يعني هذا أن المبطل إذا كان مبطلا فإنه يحل له ما كان حراما بهذا القضاء. إذا كان الباطن يخالف الظاهر فهو لا يحل لمن حكم له أن يستفيد وأن ينتفع بهذا الذي حكم له به إذا كان يعلم أنه غير محق، ويعني يأتي مثلا بشهود زور ويشهدون ثم يحكم له بناء على هذه الشهادة هو يعلم أنه مبطل، فكون القاضي حكم بالظاهر، وحكم الظاهر حكم في الظاهر لا يحلل ما كان حراما ولا يحرم ما كان حلالا. وورد فيه حديث سلمة الذي سبق أن مر بنا قريبا، وكذلك مر قبل ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوت خصوم بباب حجرته أو قريبا من باب حجرته، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بحق أخيه فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فلا فإنما هي قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها وإن شاء فليتركها. الحديث سبق أن مر بنا، ولكنه أورده هنا للاستدلال به على ما ترجم له، وهو أن من حكم له بحق أخيه وهو لا يستحقه فإنه لا يحل له. ومجرد حكم الحاكم إذا كان المحكوم له غير محق وهو مبطل لا يحل له ما كان حراما ولا يحرم ما كان حلالا، وإنما الحاكم يحكم بما يظهر له، والذي حكم له إن كان يعلم أنه مبطل فلا يأخذ ذلك الذي حكم له به، وإذا كان لا يعلم وإنما يعتقد أنه محق وحكم له فيأخذ ذلك الذي حكم له به. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. والمقصود من ذلك ليس هذا تخيير، وإنما هو من باب التهديد ومن باب الزجر، وأنه إن أخذها فإنما يأكل في بطنه نارا ويأكل حراما وهو يعاقب عليه. وليس المقصود منه أنه مخير بين هذا وهذا، لأن الحرام لا يخير به، وهو من جنس قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس هذا تخيير بين الإيمان والكفر، فلا تخيير، وإنما الناس مأمورون بالإيمان. ولهذا جاء بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فإذا هذا فيه التهديد وفيه التوبيخ والزجر، وليس المقصود منه التخيير. وهنا ليس فيه تخيير، لأنه إذا كان حراما وإذا حكم له بحق أخيه ولا يستحقه ليس مخيرا بين أن يأخذ أو يترك، وإنما عليه أن يترك. وهو إذا أخذ وهو لا يستحق فإنه مستحق للوعيد، حيث اقتطع مال غيره بغير حق، فيكون أكل مالا حراما وأكل مالا باطلا. والحديث أيضا سبق أن عرفنا أن فيه أنه يستدل به على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو لا يعلم ما في الصدور، ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. والله تعالى يطلع نبيه على ما شاء من غيبه، ولكنه لا يعلم إلا ما علم وإلا ما أطلع عليه، وهو يحكم بالظواهر، والبواطن علمها إلى الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إلي. فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وابن وليدة أبي ولد على فراشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه. لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، حيث جاء سعد وعبد بن زمعة وقال سعد: إن هذا ابن أخي عهد إلي به. في بعض الروايات: انظر إلى شبهه، انظر إلى شبهه، يعني يشبه عتبة. وقال عبد بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، يعني فراش أبيه، ذلك أنه كان يطأها وهي موطوءة لأبيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم به لعبد بن زمعة، قال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر هو الزاني، يعني أن الزاني لا ينسب له ولد ولا يستحق أن يضاف إليه ولد، وإنما الحكم للفراش، وهو الذي يطأ وطئا شرعي، يحكم لهذا الأصل الذي هو الفراش. ولو وجد شبه لغير صاحب الفراش ويغلب جانب الحق على جانب الباطل ويقدم من يكون صاحب الفراش، لأن هذا في حفظ الأنساب وعدم إضاعة لها، في حفظ الأنساب وعدم إضاعة لها، لهذا حكم وقال: الولد للفراش. قوله الولد للفراش هذه قضية عامة تقتضي أن من ولد لامرأة وهي موطوءة، سواء كان زوجة أو أمة، ولو حصل يعني زنا يعني لها، فإنه يحكم للفراش ولا يترك ذلك، أي الحكم للفراش، إلا بالملاعنة، حيث يتبرأ صاحب الفراش، يعني الزوج يتبرأ من الولد، فتحصل الملاعنة ويفرق بينهما ولا ينسب إليه الولد، وإنما ينسب إلى أمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم به للفراش وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن لما كان الشبه واضحا بعتبة بن أبي وقاص، قال لسودة أم المؤمنين، وهي أخت وهي بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من قوة شبهه بعتبة. فهو حكم بالفراش للفراش لكونه في محافظة على الأنساب، ولكون الأصل الحكم للفراش، لكن لما رأى من الشبه لغير صاحب الفراش أمر سودة بأن تحتجب منه احتياطا، قال: فما رآها بعد ذلك أبدا، لأنها احتجبت منه ولم تعتبره أخا، وإن كان يعني هو أضيف، لكن بهذا الشبه منعت من من من من, من الكشف له ومن رؤيته، وأنه وإن كانت تثبت المحرمية بثبوت الأخوة، إلا أنه لما رأى من قوة الشبه احتاط فأمرها بأن تحتجب عنه وما رآها بعد ذلك. فما رآها أي الذي هو لذلك الوليد, ذلك الوليد الذي نسب إلى أبيها وأضيف إلى أبيها من أجل الفراش, وهو شبهه بعتبة بن أبي وقاص. والبخاري رحمه الله أورد الحديث في هذا الباب من أجل أن الحكم إنما هو للظاهر وللفراش, وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ذلك بكون الشبه قوي بعتبة بن أبي وقاص, لكن الحكم للفراش لأن هذا هو الأصل. وقد يكون يعني ذلك الأصل ليس مطابقا للواقع, من حيث أن الولد ليس للعتبة, ليس للجمعة, وإنما هو لعتبة. باب الحكم في الإبل ونحوها. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر يقتطع مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينه؟ قلت لا. قال فليحلف. قلت إذن يحلف. فنزلت إن الذين يشفعون بعهد الله الآية. ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب الحكم في البئر ونحوها. ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من حلف على يمين صبر يقتطع بها مالا مسلم لقي الله عليه غضبان. ثم تلا الآية الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ثم من الأشعث بن قيس جاء وعبد الله يحدث قال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال بينتك أو يمينه, يعني معناه أن صاحب المدعي عليه أن يقيم البينة, وإن لم يأتي بالبينة توجهت اليمين المدعى عليه, وإذا حلف برئت ساحته وبرئت ذمته, يعني على حسب الظاهر. وإن كان في الباطن يعني محق ولكن هذا ما عنده بينة, فحكم القاضي كما عرفنا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا, بل الإنسان إذا حكم له بحق أخيه فإنما يقطع له قطعة من النار, إنما يقطع له قطعة من النار. وإذا فالحديث في الحكم في البئر ونحوها, وهو يتعلق في بئر اختصم فيها الأشعث وغيره ومعه آخر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فطلب منه البينة أو يمين صاحبه. فنزلت الآية, يعني عند التهاون باليمين وعدم التحرز منها, وأن الإنسان إذا اقتطع بها مال لا يستحقه فإنه يلقى الله وهو عليه غضبان, وهذا فيه وعيد شديد لمن كان كذلك. باب القضاء في كثير المال وقليله. وقال ابن عيينة عن ابن شكرمة القضاء في قليل المال وكثيره سواء. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جنبة خصام عند بابي، فخرج عليهم فقال لهم: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض، أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي القضاء في كثير المال وقليله، يعني أن القضاء يكون في المال الكثير وفي المال القليل، ولا يكون مقتصرا على المال الكثير، بل الأمور الجليلة والأمور الحقيرة إذا اختصم فيها خصمان فالقاضي يفصل بينهما فيما جاء يختصمان فيه قل أو كثر، لا يترك قليل لقلته ويقصر الحكم على ما هو كثير، بل إذا جاء خصمان يختصمان فيما قل أو كثر فإن القضاء يكون في هذا وفي هذا. لهذا قال عن ابن عيينة: القضاء في كثير المال وقليله سواء. عن ابن عيينة عن ابن شبرمة أنه قال: القضاء في قليل المال وكثيره سواء، يعني أنه لا فرق بين القليل والكثير. وأورد فيه حديث سلمة المتقدم، ووجه الاستدلال به من حيث أنه ذكر مجيء الخصمين وأطلق فيما يختصمان فيه، يعني فيكون ذلك شامل لما كان قليلا وما كان كثيرا، لأن إطلاق الحديث إنما هو بمجيء خصومة ومجيء خصماء وخصمين يختصمان، فذلك يكون في القليل وفي الكثير. هذا هو وجه إيراد الحديث هنا والاستدلال به، لأنه ليس فيه تحديد وإنما هو مطلق، فيشمل ما كان من المال كثيرا وما كان منه قليلا حقيرا. باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام. فقال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا سلمة ابن كهي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه في 800 درهم، ثم أرسل بثمنه إليه. ما ورد البخاري رحمه الله باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، وأورد فيه حديث قصة الرجل الذي لم يكن له مال إلا عبد فدبره، يعني أنه أعتقه عن دبر، يعني علق عتقه على وفاته، يعني قال: إذا مت فعبدي حر، يعني معناه أن العتق يكون بعد الموت لا يكون في الحياة، هذا يسمى المدبر، لأن الموت دبر الحياة، وقد جعل العتق على الموت لأن الموت يكون دبر الحياة، يعني بعدها يأتي بعدها، تنتهي الحياة ويأتي الموت، فالموت دورها يعني بعدها. فيقال للذي يعلق عشقه على الموت مدبر، يعني أنه أضيف إلى الموت الذي هو دبر الحياة أي بعد الحياة. ونعلم من النحام هذا صحابي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق عبدا له عن دبر، يعني إذا مات فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ب800 درهم وبعث بها إليه. ومن المعلوم أن بيع الحاكم وبيع الإمام يعني يكون لأمر يقتضي ذلك، إما سفه أو غير ذلك، أو كون محجور عليه من أجل يعني ديون ومن أجل دائنين، يعني حتى لا يتسبب في إضاعة المال وتفويت الحقوق على أهلها. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية لما رأى هذا الرجل ليس له مال إلا هذا لم يمكنه من هذا التصرف، بل باعه وخلصه من أن يكون في يعني في ملكه، ودفع ثمنه إليه باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا. فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد وطعن في إمارتي، وقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليه، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء الحديثة، يعني المراد بهذه الترجمة أن من طعن في الأمراء وهو لا يعلم شيئا، يعني في ما طعن به يعني ليس مبنيا على علم، فإنه لا يكترث به ولا يعول على هذا الطعن وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعث وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعنوا في إمارته أو طعن في إمارته، لأن في كل ما فيه في إمارته. فقال عليه الصلاة والسلام إن تطعنوا فيه فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وإنه لخليق بالإمارة، وإنه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا أي ابنه لمن أحب الناس إلي بعده. ولهذا يقال لأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه، قال له حبه وابن حبه يعني محبوب ابن محبوب، يعني اللي قال إنه من أحب الناس إلي يعني له زيد بن حارثة أبوه، وإن هذا لمن أحب الناس إلي، فهو حب ابن حب، هذا محبوب وذاك محبوب. ولهذا يقولن له الحب ابن الحب أي المحبوب ابن المحبوب، لأنه قال إنه لمن أحب الناس إلي يعني زيد، وقال إن هذا أي ابنه لمن أحب الناس إليه. وهذا فيما إذا كان الطعن ليس مبنيا على علم، وأما إذا كان مبنيا على علم فإنه يؤخذ بالطعن إذا كان مبنيا على علم. وقد يكون الأخذ بالطعن ليس من أجل قبوله، بل من أجل الخوف من فتنة تقع بسبب عدم التدارس أو التخلص أو الإبقاء على هذا الشيء الذي قد يترتب عليه فتنة. ومن هذا ما حصل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان أميرا على الكوفة بعمر رضي الله تعالى عنه، وتكلم فيها الكوفة بكلام غير حق، بل حصل منهم الكلام في صلاته، وبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فرأى من المصلحة أن يعزله حتى لا يحصل فتنة وحتى لا يحصل مضرة يعني عليه بسبب هؤلاء الغوغاء وهؤلاء الناس الحاقدين عليه. فعزله إياه للمصلحة لا لأن كلامهم مقبول فيه، لكن من أجل الابتعاد أو السلامة من أن يحصل ضرر وأن يحصل فتنة عزله. ولهذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم ينسى أن ينبه إلى عزله وأنه لا يؤاخذ عليه، لما جعل الأمر إلى ستة من أصحاب الشورى من أهل الشورى إلى ستة في سعد بن أبي وقاص، قال فيه ما قال كما سبق أن مر بنا في صحيح البخاري أنه قال: إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أمر، فإنني لم أعزله من عز ولا خيانة. لما عزله من الكوفة زمان ما عزله من عز ولا خيانة، ولكنه عزله خوفا عليه من أن يحصل من هؤلاء الغوغاء شيء تعدي عليه ويحصل بذلك فتنة، فأراد أن يخلص من هذه الفتنة التي قد تحصل. وقد نبه رضي الله عنه وأرضاه إلى هذا التصرف الذي قد حصل منه، وأنه ما كان من عجز ولا خيانة، ما كان من عجز ولا خيانة، لأن الوالي المطلوب فيه شرطان أساسيان: أن يكون قويا وأن يكون أمينا. وقوله ليس من عجز يعني ينافي القوة، وخيانة ينافي الأمانة. ولهذا جاء في القرآن قصة ابنة الرجل الصالح الذي هو صهر موسى، حيث قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرته القوي الأمين. القوي الأمين، القوة والأمانة شرطان أساسيان في الحاكم والوالي. ولهذا نفى عنه ضدهما، نفى عن سعد قال: ما لم أعزله من عز ولا خيانة، عز الذي هو ضده القوة، ولا خيانة التي ضدها الأمانة، فهو قوي أمين. وما عزله لأنه فيه لم يتوفر فيه هذا الشرطان، وإنما عزله رضي الله عنه من أجل ما يخشى من الفتنة لهؤلاء الغوغاء الذين تكلموا فيه، وهو رضي الله عنه وأرضاه من أهل الجنة، بل هو من العشرة المبشرين بالجنة الذين هم أفضل الصحابة على الإطلاق. وإذا كان هذا حصل لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من هو، فهذا يدلنا على أن الناس لا يسلم منهم يعني أحد، كان سعد رضي الله عنه وأرضاه هذا شأنه، وهو من هو بعلو المنزلة وعلو الدرجة، ومع ذلك يحقد عليه الحاقدون، بل يصل الأمر به لأنه يقول ما يعرف يصلي، لأنه لا يحسن الصلاة إلى هذه الغاية. ولما رأى يعني هذا الشدة وهذا الوصول إلى هذا الحد، خشي أن أحد يتعدى عليه، فعزله للمصلحة، فطعن في الأمراء أو طعن في الولاة إذا كان بحق يقبل، وإذا كان بغير حق لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.